يبالغ ويخسر ويكدح، الأسرة كلها تبالغ في النهاية أقل من المتوقع تصير المرأة، فيكون المآل إلى هذا. هنا قصص يعني يندى لها الجبين، إضافة إلى استعمال المنكرات التي تدفع الأموال الطائلة بسببها، في الأصل محرمات، فرق تستخدم من الخارج من أجل الغناء بالأموال الطائلة، ونشكو من كثرة الشباب بدون زوجات، ونشكو من كثرة العوانس، ونريد حل ونضع الحواجز. الحل لابد أن يكون جاد وعاجل أيضا، وإلا فالوضع من خلال الأرقام التي نسمعها مخيف جدا، يعني تضع حواجز وعراقيل، وهنا هي جامعية والخاطب ما عنده لا ثانوي، كيف تتم الحياة بين هذين؟ يعني كأنه هذا تصور النساء، كيف يتم التفاهم بين امرأة جامعية مع شاب ما، وفي النهاية تجلس عند أهلها ثم ترمى في أحضان 70-80 سنة شخص لا يحسن شيء، ما عنده ولا ابتدائي، ومتعطلة أكثر المنافع. هذه العواقب، إذا جاءكم من ترضون دينه خلقوا فزوجوه، وإلا النتيجة إيش؟ لن تفعلوا نعم لن تكن فتنة وفساد عريض، وهذا هو الحاصل. فالتمس شيئا، ابحث، قال ما أجد يعني مثل هذا يفكر بالزواج، يعني لو المسألة معاوضة بالنسبة للشاب الخريج أو اللي ما تخرج، معاوضة يعني يمكن عمره كله ما يستطيع أن يجمع مهر، وإذا جمع المهر هل هذا الذي جمعه مهما بلغ بالكثرة هل هو عوض لفلذة كبد هذا الرجل الذي كد عليها 15-20-25 سنة، وفي النهاية أخذها بهذا المهر الذي تعب عليه عمره كله وديون، ويستمر في أزمات نفسية بسبب المطالبات، وفي النهاية يصرف على المرأة وعلى بيتها. الأب لن يستفيد شيء، الأب لن يستفيد شيء من المهر، لكن أين العقول؟ يعني خل هذه الديون تأتي بالتدريج للنفقة عليهم وتنحل المشكلة، أما أن يلزم الشاب دفعة واحدة يستدين 100,000 متى يسدد؟ أو يبقى بدون زواج وتبقى البنت بدون زواج. فالمسألة لا بد فيها من النظر الجاد. قال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني ما في أقل منه، خاتم من حديد ولا من فضة بعد، حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. وترجم الإمام البخاري في كتاب اللباس باب خاتم الحديد، وأورد هذا الحديث يستدل به على جواز لبس خاتم الحديد، وأن ما جاء في كون حلية أهل النار ضعيف، وأنه ضعيف. التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معه شيء من القرآن، والذي معه شيء من القرآن لا تقوم له الدنيا بحذافيره، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. فإذا ارتفع بما معه من كتاب الله جل وعلا صار أرجح في الميزان الشرعي من حاز الدنيا كلها، ممن حاز الدنيا كلها، ممن لا يتصل بهذا الوصف. هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله زوجتك بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. فالباء هذه هل هي باء المعاوضة؟ هل هي باء المعاوضة يعني معك من القرآن؟ هذا مهرها، فالعوض القرآن. وجاء في بعض الروايات علمها ما معك من القرآن، أو علمها سورة كذا وكذا كما جاء في بعض الروايات، فحينئذ تكون معاوضة. ومنهم من يقول الباء سببية، الباء سببية، يعني بسبب ما معك من القرآن، يعني أنت شخص تستحق من يزوجك لما معك من القرآن. وعلى هذا إذا قلنا تعليم القرآن يصح أن يكون صداق، قلنا جاز إصداق المرأة منفعة، المنافع يصح أن تكون صداق، وهذا دليل تعليم القرآن منفعة يصح أن يكون صداقا. وموسى عليه السلام تزوج بنت صاحب مدين على أن يجوره 8 حجج أو 10، هذه منفعة، والمنفعة التي تبذل فيها الأموال في حكم المال، في حكم افترض موسى هذه الأجرة مشاهرة أو معاومة كل سنة بكذا، فأنت افترض ما يجريه من هذه الأجرة دفعه صداق لهذه المرة، وأنت افترض أن هذا الرجل أراد أن يعلمها كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا، فصار هذا هو المهر. والجمهور على جواز أن يكون تعليم القرآن صداقا لما جاء في هذا، والحنفية لا يجيزون أخذ الأجر على تعليم القرآن من الأصل، فلا يجوز عندهم أن يكون مهرا، لما تجوز عليه الأجرة يصح أن يكون مهر لأنه منفعة في حكم المال، لكن الذي لا يؤخذ عليه أجر كيف يكون مهر؟ فعندهم لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيصح أن يكون تعليم القرآن مهر. طيب، هذا يعلم هذه المرأة القرآن. طيب، لو قال علمني أنا القرآن وزوجك بنتي، في الحديث علمها القرآن وانتهى مستفيدة، لكن لو قال الأب علمني القرآن وزوجك بنتي، يعني كما حصل لموسى، موسى عمل في مصلحة البنت ومصلحة الأب. نعم، كيف؟ إيه، لكن وش استفادة هالبنت التي دخل بها؟ وش فرقه بينه وبين أخته؟ يعني هذه البنت التي تزوجت هل صار لها ميزة في المهر؟ دعونا من كونها صارت امرأة نبي، يعني نريد أن ننزل الواقع على شخص عادي الآن موجود مثلا، فالأب عنده مزرعة، المزرعة تأكل منها هذه البنت وهذه البنت، وينفق على هذه البنت وهذه البنت، وذاك الولد وذاك المرأة وأدري إيش، والضرة وأخواتها من الضرة الأخرى على حد سواء، فقال أزوجك فلانة على أن تعمل في هذه المزرعة، وش استفادت فلانة غير ما استفاده إخوانه؟ ها، كلهم ما تعبنا اللي جاءهم ذا الجديد ريحهم كلهم، يريحها هي وريح أختها اللي ما لن تتزوج أو متزوجة، وريح إخوانها الثانيين، شو مصلحتها هي؟ خلنا شريعة محمد، يعني لو قال علمني أنا القرآن وزوجك بنتي يصح ولا ما يصح؟ المهر للبنت، المهر للمرأة للزوجة، وللأبي أن يأخذ منه ما لا يضر بها، أن يأخذ من المهر ما لا يضر بها بخلاف غير الأب، فالملاحظ مصلحة البنت. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع أثر زعفران، وقد جاء النهي عن التزعفر للرجال، جاء النهي الشديد عنه بالنسبة للرجال، فمن أهل العلم من أجازه في حال العرس وخص به عموم النهي، يعني يتجاوز في العرس ما لا يتجاوز في غيره، ومنهم من قال أن أثر الزعفران هذا ليس مقصودا، يعني هو ما زعفر نفسه، وإنما علق به من مخالطة هذه المرأة، هي تزعفرت فلما خالطها انتقل إليه. يقال مثل هذا الكلام من أجل إيش؟ ما ثبت من النهي عن التزعفر للرجال، عليه ردع زعفران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ما شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ الصداق لا بد منه. ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. والمراد واحدة النوى، نوى التمر، وزن نواة من ذهب، يعني قدر إيش واحدة النوى، نوى التمر، تسمونها إيش أنتم؟ ها؟ نوى على على على أصله تسمونها إيش؟ عجم. يسمون غيركم ها؟ عبس. المقصود أن النوى معروف، لكن النوى فيه الكبير وفيه الصغير فيه المتوسط. فقد يقول قائل أن هذه جهالة، جهالة في الصداق، ولا بد أن يكون معلوم. نقول: هو معلوم بين المتعاقدين، دفع وانتهى، ما هو في الذمة، لكن هذا أمر تقريبي، قطعة من الذهب تزن نواة. ومنهم من يرى أن النواة من الذهب غير مقترنة بنوى التمر، وزن محدد للذهب، يعني جاء وزنها ربع دينار مثلا، ربع دينار. وقال بعضهم: النواة من الذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق، يعني يصير ثابت، شيء ثابت فلا يدخله الجهالة. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. فقوله ما أصدقتها دليل على أن الصداق لا بد منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، فيه دعاء للمتزوج بهذا وهو مشروع. وجاء: بارك الله لك وبارك عليك وبارك الله لكما وبارك عليكما، جمع بينكما في خير. أو لم، أمر بالوليمة، أو لم ولو بشاه، أو لم ولو بشاه. عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، فبالنسبة له أقل شيء يقدمه شاه، لكن من كان حاله دون عبد الرحمن بن عوف يلزم بشاه ونقول هذا هو الحد الأدنى؟ لا، كل إنسان بحسبه. ولذا أولم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر والسويق، ما أولم بشاه، فدل على أن كل إنسان يقدم ما يليق به وما يكون مقدورا له، بحيث لا يكلف أكثر من قدرته وطاقته. وإلا يوجد الآن الإسراف والتبذير وأمور لا تحمد، ويكون مآلها النفايات، ويحصل بين المسلمين لا سيما أهل الثرى شيء ما يخطر على البال، والله المستعان. نعم. ما عاد ما زي اليوم بكرة، لازم نواصل، لازم بابين الحين.